سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. موسى وهارون طبعا احنا هارون جاي بطلب من موسى مش كده، واخي هارون ايه وافصحوا مني لسانا فارسله معي ايه يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوني، لكن هما الاثنين ايه بقوا ايه رسول رسول واحد، لانه بطلب هو اللي جاب. ولذلك تجد القرآن في مثل هذه المسألة لما زه موسى وهارون، أم موسى دعا ربنا إن فرعون وقومه بقى علوا وطغوا في الأرض ومش عارف إيه وبتاعهم، قالوا كده ربنا اطمس على إيه واشدد فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذا دعا عليهم يعني قوتهم ما نرضتش بالحكاية، فلما دعا عليهم رد الله على الدعاء بقوله ايه قد ما ان الدعي مين داعي موسى، لانهم واحدة ما تفصلهمش عن بعض لانهم رسول واحد لله. قد اجيبت دعوتكما. ولذلك قال بعض العلماء ليقربوا الامر، قال لك لان موسى دعا وهارون امن، والمؤمن احد الداعيين.